ولدت فاطمة الزهراء والكون استبشر وابتهجت أرض وسماء بقدوم الكوكب. ولدت فاطمة الزهراء والكون استبشر وابتهجت أرض وسماء بقدوم الكوكب. أنا عاشق والعشق بلاي نور عيوني وعليل والحب دواي نور عيوني يهدي صرخاتي ولداي نور عيوني أهلا بقدوم الزهراي نور عيوني أهلا بالبدر الوضعي أهلا بنشيد السعداء أهلا بالزهراء ومرحى جبريل بشار طير السعد يغني أضحى بقدوم الكوثر. ولدت فاطمة الزهراء والكون استبشر وابتهجت أرض وسماء بقدوم الكوثر. ولدت فاطمة الزهراء الليلة تحلو الأفراح للزهراء بالإنس تزول الأتراح للزهراء وهموم الدنيا تنزاح للزهراء ويغني الطير الصداح للزهراء ويهيم القلب المرتاح إذ يسكو العطر الفواح. الليلة الليلة تزهو دنيانا ويفوح العنبار يكسو التهليل محيانا بقدوم الكوثر. ولدت فاطمة الزهراء والكون استبشر وابتهجت أرض وسماء بقدوم الكوثر. ولدت فاطمة الزهراء والكون استبشر وابتهجت أرض وسماء بقدوم الكوثر. صوت بالأفراح تردد قطعت طه أي لما ولدت بنت محمد فاطم جاءت مثل الفرقة لامعة كبريق العسجد ما أحلى كروانا أنشد بشرى من مولدها جدد بشرى من أحيا الميلاد فرحا وتبختر عيد قد أثرى الأعياد بقدوم الكوثر. كوثر ولدت فاطمة الزهراء والكون استبشر وابتهجت أرض وسماء بقدوم الكوثر. ولدت فاطمة الزهراء والكون استبشر وابتهجت أرض وسماء بقدوم الكوثر. كوثر هذه الأرض تلالى بنت محمد يملأ آية الكون جمالا بنت محمد أوجدها المعبود تعالى بنت محمد للهادي نورا وظلالا سيدة النسوان جلالا فاقتهن علا وكمالا للهادي قول القرآن شانئك الأبتار وانتعشت آي الأكوان بقدوم الكوثر. ولدت فاطمة الزهراء والكون استبشر وابتهجت أرض وسماء بقدوم الكوثر. ولدت فاطمة الزهراء وابتهجت أرض وسماء بقدوم الكوثر. فاطمة سيدة الأمة ما أغلاها من بارينا أعظم نعمة ولكل محب ربي يا رحمن، وعلى من عاجا غالب ما تكشف كل دروب الغمة، للخلق عطاياها جمال. أم أبيها ليس سواها يشفع في المحشر، لا يشقى حر يتباغى بقدوم الكوثر. ولدت فاطمة الزهراء والكون استبشر، وامتدت أرض وسماء بقدوم الكوثر. فاطمة بنت المختار، فاطمة زوج الكرار، فاطمة أم الأطهار، فاطمة كنز الأسرار، فاطمة نور الأبصار، فاطمة هدي الأحرار. يا أحراري فاطمة آية تبارينا، نحن بها نفخار، كم فرحت مهجتها دينا بقدوم الكوثر. ولدت فاطمة الزهراء والكون استبشار، وامتدت أرض وسماء بقدوم الكوثر. وابتهجت أرض وسماء.